وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فعلا حافة زائدة دليل على أنه هناك عين أو نفس أو حسد، وقد يكون بالبطن سحر لا قدر الله، لكن ما أثر الأم؟ هل أنت يعني تعبانة؟ قد يكون هناك رابطة بين مرض الطفل ومرضك أنت، ولو كان هناك شيء في الأم ورضعته، كان هناك شيء في بطنها وأرضعته، فحين ذاك يكون شيء قد مشى مع الحليب واستقر في بطن الطفل وتأثر به. قد يكون هناك شيء آخر ما عين أو غير ذلك مؤثرة في الولد في نحافته وفي تعبه. الاستمرار على العسل مطلوب، شرب الزمزم وزيت الزيتون الصافي مطلوب بكمية يعني مقننة. هذه من الأشياء المهمة. تطهير البطن ما بين حين والآخر في السنة المكي أو زيت الخروع أو غيرهما من المسهلات شيء مطلوب. كذلك الحجامة في رأس المعدة وفي الظهر، ولا بأس أن يعني تذهبي لمختصي طب الأعشاب، قد يعطوك بعض الأعشاب نافعة للولد. أسأل الله أن يشفيه وأن يعافيه وأن يكتب العفو والعافية والصحة له ولنا أجمعين، اللهم آمين. هناك أثر لزمان أو مكان، وهناك شياطين في الأجساد لهم سنوات عديدة يعرفون مداخلها ويعرفون شغلهم وأعمالهم الموكلة إليهم، ويفتنون ويتفننون في الأذية. فهؤلاء الظالمون موجودون، لهم سنون في الجسد، لهم سنوات عديدة في الجسد، ولهم حقد ولهم مرابط وما إلى ذلك من عدتهم وعتادهم. هم يعلمون ويعرفون مقدار رمضان وما فيه، وأنه قد يكون دعوة يشتت الله شملهم بها ويفرق جمعهم بها ويفلق فلقا عظيما بها، ولذا يدخلون من باب النفسية بكاء وحزن، يدخلون من باب أنهم يئسوا المرء، يدخلوا إلى قلبه اليأس والقنوط لأجل أن لا يركز في دعواته ولا في قرآنه ولا في صيامه، ويظل مكتئبا ويظل حزينا ويظل مبتعدا عن الصلاة الخاشعة وعن تلاوة القرآن وعن الصوم المليء بإشراح الصدر وبالقرب إلى الله جل وعلا، وأن لا يشعر الشخص برمضان فيعيش فيه مأساة. هذا كله من عمل الشيطان ومن عمل الخبثاء في الجسد، لا علاقة بتصفيد الأبالسة والشياطين، تصفيد الأبالسة الكبار. هؤلاء يعتبرون فروخ، يعني ضررهم قليل ومحصور فيما أراه، فالوضع وضع خاص، لابد للشخص هو أن يجتهد على نفسه اجتهادا عظيما لأجل أن يذهب ما فيه وما به من قبل أن يأتي رمضان. يعني التفريط في الرقية وفي البرنامج العلاجي يجعل الشخص يؤول به المآل إلى هذا الأمر وإلى غيره. ولذلك نحن نركز على أن الإنسان يجتهد في علاجه وفي رقيته وفي متابعة ما يخرج ما فيه ومن فيه إخراجا لأجل ألا يجعل لهم أثرا في الجسد، ثم يأتي بعد ذلك الانشراح، يأتي بعد ذلك الطمأنينة، تأتي الطمأنينة ويأتي تأتي السعادة من جميع أبوابها. ولذلك النصوص الفاجرة الظالمة الطاغية الباغية المعتدية اليهودية النصرانية المجوسية الكافرة لا تريد رمضان. رمضان شهر القرآن، رمضان شهر معظم، رمضان شهر المغفرة والرحمة والحسن من النيران، هم لا يؤمنون بذلك ويكرهون ويبغضون ذلك. ولذلك من كانوا في جسده فلا حول ولا قوة إلا بالله، فيكون الشخص في غلبة من أمره. ولذلك نحن نقول الشخص شد حيله، اجتهد يا أمة الله في إخراج هؤلاء وعدتهم وعتادهم وبغيهم وظلمهم وما هم عليه، في إخراج كبيرهم وصغيرهم ذكرهم وأنثاهم، في إخراج عاشقهم وعاقدهم ساحرهم وحافظهم. طبعا يأتي رمضان اجتهاد وقوة صلابة. للأسف يعني نلحظ أن بعض المرضى قد لا يمشي على البرنامج العلاجي وعلى الرقية إلا بمزاجه، بهذا يسيطر عليه الخبيث ساعة الجسد، تضره العين ضرا عظيما، يقيد من قبل الخبثاء في جسده بقيود السحر والحسد والعين، يربط ويسيطر عليه ويعذب عذابا أليما مهينا غليظا أليما. لكن الاجتهاد لذلك صبر وصبر، وهناك قوة وقوة، فقوة العدو لا شيء عند قوة الإيمان، عند قوة العزيمة، عند قوة التوكل على الله سبحانه وتعالى. فإذا توكل الشخص على الله حق التوكل واجتهد على نفسه وكان قويا وكان عظيما وكان ذا نفسية عالية ويقين صادق في الله سبحانه وتعالى وإيمان كامل وتوكل عظيم، ما هي إلا أيام أو لحظات، ولو طال بلاؤه لن يكون كالأول عظيما، بل العظيم من هذه البلايا والعظيم من الخبثاء سيأتي يوم عليه يكون هينا لينا جاهزا للإخراج، جاهزا للقتل لمن كان بالجسد ولا يريد أن يخرج. وهكذا أما رمضان فهو رمضان الرحمة ورمضان الخير ورمضان انشراح الصدر ورمضان القرآن ورمضان القرب إلى الله والفرح والسعادة والانشراح. لكن الخبثاء يؤثرون تأثيرا سلبيا على النفسية، يشدون ما قد أرخي عليهم، يعقدون فيه لأجل أن لا يدعو الشخص، لأجل أن لا يقرأ القرآن، لأجل أن يصلي صلاة حافة جافة ليس فيها خشوع ولا خضوع، لأجل أن يعني يأتي رمضان وينسلخ وكأنه لم يأتي. بالعكس تقول ويشد علي وأنا في بكاء وأحزان، هذا هم بيحزن الذين آمنوا كما قال الله سبحانه وتعالى. فالحزن والكآبة واليأس هذه طرقهم للعقل وللجسد وللنفسية لأعمالهم السحرية والحفدية ولعقدهم ولأن يشدوا على عبد الله وعلى أمة الله ويكونوا هم الغالبون. لا نريد أن يكونوا هم الغالبين، نريدهم أن يكونوا مغلوبين بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذا هناك أساسيات: التوكل على الله، اليقين، التفاؤل، القوة الذاتية، هذه شيء أشياء أساسية، النفسية العالية، هذه أشياء أساسية في حياتنا اليومية في كل شيء في كل شيء. ومع الوقت بإذن الله سبحانه وتعالى مع استمرار الرقية يتبين ماذا عند الشخص بالضبط، هل هو سحر، أين مكانه، هل هو مأكول، هل هو مشروب، أين مقره في الجسد، هل هو مدفون أو مرشوش هناك خارج الجسد، ويتابع ويعالج ويذهب القرين الذي قد اقترن به، ويذهب الذي قد مشى معه. ثم الحسد، قد يكون حسدا شديدا على شيء معين، عين على شيء معين لأجل الجمال، لأجل الشعر، لأجل الذكاء، لأجل نعمة خاصة، لأجل البيت، لأجل الذرية، لأجل الزوج، وهكذا. ثم شيئا فشيئا، معنا 11 شهرا نجتهد فيها، ثم يأتي رمضان، خلاص يكون الشخص أصبح خفيفا، أصبح طيب النفس، أصبح قد عافاه الله، قد شفاه الله، أو قد حفظ الله عنه. ثم بعد ذلك يجتهد في عباداته ويجتهد فعلا، يعني يجد الكثير ممن ابتلاهم الله بمسوس في أجسادهم من اليهود والنصارى والمجوس والملحدين، يجد يعني انصرافا عن الطاعة. طيب اجتهد على نفسك حتى يخرج هؤلاء الخبثاء، لأجل أن تتلذذ بصلاتك، تنتظرها بشغف، تقرأ القرآن بقلب حاضر بدمع بين يدي الله، دعاء وتضرع إلى الله، لأن الخبثاء وعقدهم وعدتهم وعتادهم إنما هي فعلا كالسم في الجسد، ولها ضر عظيم ولها غلبة عظيمة بحول الله سبحانه وتعالى، مع الاجتهاد مع التضرع إلى الله كل هذا سيزول بحول الله سبحانه وتعالى. كم من شخص بدمعة بين يدي الله، بدعوة صادقة، بإطالة السجود لله سبحانه وتعالى، أذهب الله كثيرا مما قد كان. الله سبحانه وتعالى لا يغلبه شيء ولا يقهره شيء ولا يعجزه شيء ولا يثقله شيء، لكن المشكلة فينا نحن، المشكلة فينا نحن، والمشكلة في ذاك أو تلك من عباد الله وإمائه ممن قد ابتلوا بهذه البلايا. ولذا بحول الله سبحانه وتعالى مع القوة الذاتية، مع التفاؤل، مع النفسية العالية، مع الذكر، مع المتابعة في الرقية، مع إخراج السموم هذه بالحجامة وبالاستقاء وبالاستطلاق، هذا لا يبقى شيء بإذن الله، لا يبقى شيء. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يشرح الصدور وأن ييسر الأمور وأن يفرج الكروب وأن يعافي مرضانا أجمعين، وأن لا يجعل لشياطين الإنس والجن علينا سبيلا ولا ظهيرا ولا معينا. أسأل الله أن يقسم ظهورهم وأن يشتت شملهم وأن يفرق جمعهم وأن يجعلهم على الكفار وعلى الملحدين هناك. اللهم احفظنا أجمعين بحفظك وكلنا برعايتك. اللهم أفرحنا يا ربنا برمضان بالقرآن وبالصلاة، واجعلنا في صلاتنا خاشعين متدبرين خاضعين، اجعلنا توابين، اجعلنا يا ربنا اجعلنا منصورين على أعدائك وأعدائنا أجمعين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قراءة البقرة، قراءة سورة البقرة شيء عظيم، والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بها: اقرأوا البقرة أخذها بركة، تركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. فالاجتهاد فيها صاحبه مأجور، وكذلك على درب شفاء على طريق عافية بإذن الله. طبعا العوائل أو العائلات التي فيها أسحار كثيرة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هناك مصدقون وهناك مكذبون في دائرة هل هم مسحورون أم لا. الأمر الثالث، هناك أقوياء وهناك ضعفاء. الأمر الرابع، هناك مجتهدون وهناك غير مجتهدين في يعني دفع البلاء عنهم وما إلى ذلك. يوجد بالثلاث والأربع والخمس البنات لا زواج ولا وظيفة ولا حياة طيبة، والأولاد كذلك، والحالة تعبانة، والمشاكل والخصام وعدم الوفاق ومن هذا القبيل. هذا يحصل للأحساد والأسحار وما إلى ذلك. هذه أمارات بلا شك، ولكل مجتهد نصيب في قضية الدفع، دفع البلاء، دفع الصائل، دفع المسوس، دفع العقد. ولذا لا بد من الاجتهاد، والاجتهاد قد يكون هذا 20%، وقد يكون ذاك 80%، وقد يكون هذا 0%. ولذا طريق الرقية طريق قد يكون يعني قوي ويصعب على البعض، إما لنفس الأمارة في السوق، وإما بشياطين وآثار من هذه الأمراض تدفعه وترجعه لأجل ألا يهتم بالرقية، ولأجل ألا ينقذ نفسه وأهله مما هم فيه. هذا معروف، هذا معروف. أو للإنكار، أو للإنكار، أنا ما عندي شيء، بالرغم أنه في كل مشكلة وفي كل بلية، لكن قد يكون هناك يعني أشياء تدل على أنه هناك ظلم حاق به وأحاط به، نسأل الله العافية. وإذا لا بد من الاجتهاد، ومن عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، لا حول ولا قوة إلا بالله. المشكلة الأخرى أن في بعض الناس شيء للآخرين، وهذا يثقله ويعجزه ويجعله مغلوبا غلبة عظيمة، لكن مع المتابعة ومع أمر الوالدين ومع الكلمة الطيبة، الإرغام قد يكون صعبا في هذه الأمور، قد يكون صعبا لكثير من الناس، قد يسلك البعض بالإرغام وبالقوة وما إلى ذلك لكن البعض من الناس قد لا يعني يجدي فيه القوة، لا تجدي فيه، لكن كلمة حسنة ويا أخوك ولا يا أختك، ترى العائلة تضرر، قد يكون فيك شيء لهم، وإن انفك الذي فيك قد ينفك الذي فيهم أجمعين. كل مسهل، قل مسهلا، اشرب زيتا، خذ عسلا، اسمع الرقية، احضر معنا الرقية، حافظ على سورة البقرة، حافظ على الأوراد والأذكار، شيئا فشيئا، شيئا فشيئا، إلى أن الله سبحانه وتعالى ينقذ عباده وإنه. بلا شك قراءة سورة البقرة مفيدة وعظيمة، ليس بكلامي، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هناك المقل وهناك المكثر، هناك من يجتهد وهناك من لا يجتهد، كما قلت لأسباب، إما للإنكار ليس عنده شيء، ليس عندها شيء، أو قد يكون كذلك لقلة الإيمان، نسأل الله العفو والعافية، أو لتسلط الشياطين، أو لتسلط الشياطين على الشخص، لذلك يمنعوه ويصدوه ويردوه عن أن يجتهد لنفسه. إذا حتى البعض يعني خلاص يعجز ويقول خلاص خلونا إلى أننا نموت، خلاص نحن على هذا الحال من يوم أن فتحنا على الدنيا، خلاص نحن فيها إلى أن نموت، عنده عنده تشاؤم وعنده كسرة خاطر وعنده، والمؤمن ليس لذلك. المؤمن لابد أن يكون قويا، لابد أن يكون متفائلا، لابد أن يكون يعني ينظر بنظرة طيبة، بنظرة مباركة، بنظرة فيها النور وفيها التفاؤل وفيها رعاية الله سبحانه وتعالى، وفيها ما يدعوه لأن يكون غدا أحسن من اليوم، أن يكون الشهر القادم أفضل من هذا الشهر، أن تكون السنة القادمة سنة فرج، سنة فرح. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يصبر عباده وإيمانه، صبر عزيز وعظيم، وقليل الصابرون، الذي يصبر في هذا المجال قد يكون قليل بصراحة. يعني أنا ألحظ بعض العائلات اثنان أو ثلاثة هم المجتهدون، 7-18 قد يكون هم بس هكذا، وحينما يأتي الصدق والجد تجدهم يعني لا يصدقون، أو أنهم لا يجتهدون ولا يأخذون شيء من هذه العلاجات، والرقية قد يفرط فيها، الأذكار يفرط فيها وما إلى ذلك. لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرغ على قلوب عباده وإيمانه. ربنا أفرغ علينا صبرا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. والمجتهد لا يترك اجتهاده، فلعل دعوة منه يعم الله بها كافة أفراد العائلة. لا يترك العلاج، حتى لو كانت العائلة فلان من العائلة، فلانة من العائلة مجتهدان، مجتهد، مجتهدة، يكمل اجتهاده. لا يقف حينما ينظر لغيره بتكاسل، لا يقف، بالعكس يتخذه عبرة له، لأنه هو يجتهد نفسه، وسيأتيه، ستأتيه النفحات الربانية لا محالة، والله لا يأتينا الخير العظيم من الله، أجر وأجور وعظيم التوفيق سيأتيه، لكن قد يتأخر قليلا، قد يأخذ وقتا، لا بس عادي ما في مشكلة، لكن هذا الشيء سينقذ. ليس كالذي دعا على نفسه ورأى أنه خلاص للبوار والهلاك، ليس مثله أبدا، ليس مثله. ولذلك أنا أقول للمجتهدين أنا أشكركم وأنا أثني عليكم، وأنا أدعو الله أن يثبتكم وأن يصبركم وأن يربط على قلوبكم، اجتهدوا كملوا، لا تيأسوا ولا تكلوا ولا تملوا أبدا، والله معكم سبحانه، الله يؤيدكم، ولعل الله أن يرد الغائب الهارب بدعواتكم وباجتهادكم في الرقية وفي البرنامج. اجتهدوا، لا تكلوا، لا تملوا، لا تيأسوا، لا تقنطوا، لا تنظروا لمن هو دونكم، لمن هو دونكم في الهمة وفي القوة وفي العلاج وما إلى ذلك، انظروا لمن هو أعلى منكم. ولو يسر الله وحصلت أمور تشرح الخاطر فيكم سيلحق بكم غيركم. اجتهدوا على أنفسكم وادعوا الله كثيرا، أطيروا الدعاء، أطيروا السجود، وأكثروا من الدعاء، والرقية هذه اجعلوها حياة لكم، اجعلوا الرقية حياة لكم، برنامج العلاجي طريقا لكم، واجعلوا حجامة، هذا شيء مؤكد، يعني حجامها شيء مؤكد، وبحول الله سبحانه وتعالى لن يخذلكم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وادعوا الله سبحانه وتعالى لمن معكم من آبائكم ومن إخوانكم، ادعوا الله لهم أن يبصرهم وأن ينور بصائرهم. والبعض قد عمي العياذ بالله، عمي عن عن عن طريقه، عن سبيل خلاصه، هناك عمى فعلا، إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، وهناك يعني غفلة من الشياطين لأجل ألا يجتهدوا على أنفسهم، ولأجل ألا يخرج بلاؤهم، ولأجل ألا يتنوروا وألا يتبصروا وألا يتوفقوا. هذا شيء عياذ بالله عليه الشياطين، عليه موكلون ومكلفون. صلى الله العفو والعافية، صلى الله العفو والعافية، صلى الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نعوذ بالله من تسلط الشياطين والأعداء، نعوذ بالله من شماتة الأعداء، نعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله من شر كل ذي شر. الله أعلم وأعلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، الصامتون موجودون في الجسد، إما مسوس وإما شياطين أرسلوا بالعين والحسد، وإما موكلون بالأسحار وغيرها. هم كثر، هم كثر العياذ بالله في الأجساد. ولذلك أولا لا يتوهم الشخص في هذا الأمر. الأمر الثاني، يمشي على برنامج علاجي ورقية مستمرة وقرآن يتلى ويسمع، ولا يدخل في دائرة الوهم. إن كان هناك وهم هو فيه يعيش، لا يريد أوهام، يريد حقيقة، يريد فعلا يعني شيء ظاهر، وليس الشخص يقول أنا في نص صامت وهو يعني في شك من ذلك وليس عنده حقيقة من ذلك. لكن ثالثا، الصامت قد يقتل أو يموت أو يخرج وفي صمت وعند نوم أو مع رقية شديدة أو مع دعاء وعبادة أو عند إخراج مادته وعقده، هذا مهم جدا. ولذلك الاجتهاد مطلوب، الاجتهاد مطلوب. وفي نفس الوقت قلت لا ينتبه إلا للحقيقة، الوهم هذا لا نريده، وكذا وكذا ومن هذا القبيل. لا، الإنسان يسمع للرقية بخشوع وخضوع ويدعو الله سبحانه وتعالى ويؤمن في نفسه، يغمض عينيه عند سماع القرآن مثلا أو عند الرقية، إن كان هناك نفضة، رعشة، انتفاضة، آلام معينة محددة حين ذاك يكون هناك قد يكون شيء، لكن وهما أو يعني سمع أو سمعت أن هناك مس صامت أو من هذا القبيل ومشوا مع هذه الكلمة، نحن لا نريد إلا حقيقة. ولذلك بعض الرقاة يقول أن بعض المرضى عندهم وهم، ولا نريد الوهم، الوهم هذا لا علاج له، وهذا يعني يرغم الشخص إلى أن يكون في العلاجات النفسية ما دام أنه حي في هذه الدنيا، وهذا قمة البهذلة، قمة الظلم للنفس. لذلك الإنسان لابد أن يكون فطنا حكيما قويا مؤمنا متبصرا عاقلا، لا يجعل الأهواء ولا الأوهام عليه سبيل، لابد أن يكون هو قوي عظيم يجعل نفسه في بر الأمان. ولا والمرض قد يخرج، لكن له أماراته، له علاماته، له فعلا ما يدل على أن هناك مرض، لكن الإنسان يعني يدعي المرض ولا مرض، هذه مشكلة. ولذلك نحن نقول فيه هناك نصوص صامتة في الجسد، لكن لها مردودات سلبية بأمراض، خلاص أنا شبع المرض. قد يكون هناك مس لم يظهر، ما لي شغل نهائيا، ليس لي علاقة بالمرض، أنا الآن في هذا المرض أكافح المرض، مع مكافحة المرض يذهب من عليه تلقائيا، لكن لا بد مس يتكلم ولا بد كذا، لا هذا خط لا بد أن نفتعل شيء أو من لا، هذا ما يصلح، هذا لا يصلح. ولذلك ينبغي أن يجتهد اجتهادا طيبا دون وهم ودون افتعال. نسأل الله أن يبصرنا وأن ينصر عباده على الظالمين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا سؤال الله أعلم بإجابته علم يقين. وحديثنا عن يعني تجربة وغربة، والناس في ذلك يختلفون، ونحن تحت ملك الله، في ملك الله وتحت إرادته ومشيئته سبحانه وتعالى. فإن مات الحاسد أو العائل وقيل الساحر، فإنه قد يشفى المسحور والمحسود والمعيوب، قد، وخاصة المحسود والمعيوب. والبعض قد لا يشفى، البعض قد لا يشفى لتمكن الضر منه تمكنا عظيما وتوغله فيه توغلا محكما مبينا، نسأل الله العفو والعافية. ولذا الاجتهاد مطلوب حتى لو مات، وإن مات وذهب الأثر، ذهب المس أو ما إلى ذلك، فالحمد لله. وإما لم يذهب حين ذاك لابد من المتابعة في القراءة أو في برنامج العلاجي وفي جلسات الحجامة حتى يذهب الله سبحانه وتعالى هذا البلاء. نسأل الله الحفظ لنا ولكم، ونسأل الله أن يريح العباد والبلاد من كل ذي شر، من كل ذي ظلم على العباد والبلاد، من السحرة ومن الحسدة ومن الحقدة، إنه على ذلك قدير بالإجابة الجديدة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يحفظ أموالنا وأولادنا، وأن لا يجعل الشياطين الإنس والجن عليها سبيلا. هؤلاء المضرورون في ناحية المال كثر، وفي الأرزاق كذلك العامة، وهناك شيء متسلط عليه إما عقد أو مسوس، ولذا لابد من متابعة الرقية متابعة دقيقة، برنامج العلاج وجلسات الحجام، لابد من متابعة جلسات الحجام، ولابد للمرء أن يجتهد وأن يكون حاضر القلب حاضر العقل، ينتبه لتصرفاته في ماله. البعض حتى مرتباتهم عالية فيستطيع أن يجمع أكثر من نصف ماله شهريا وأن يحفظه، لكن لغلبة على أمره ولضر فيهم لا يستطيع ذلك. ولذا لابد من المتابعة في الرقية، وأن يكون الشخص صديق أو قريب يحفظ ماله، أو رقم ثاني، رقم حساب ثاني في بنك معين، شريطة أن لا يدخل في دائرة الربا، نسأل الله العفو والعافية. هذا مهم جدا، فأن يحفظ ماله في ذاك الحساب أو عند صديق له يتصرف فيه، يمسكه أو يلزم نفسه إلزاما في شيء يدفعه شهريا وما إلى ذلك. هذا من الأشياء المهمة جدا. والتسلط على الأموال في هذه الفترة للأسف أن الأخوان الذين يرجعون كثير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك لابد من المتابعة في الرقية والعمل لأجل ألا يكون المال في اليد وفي رقم الحساب، لأنه حين ذاك سيتصرف فيه تصرفا مشينا ويفسده ويبعثره ويتخلص منه، وحينما يكون الخلاص من المال تكون الحسرة حين ذاك، وهذا هو الحاسد يريد ذلك، الحاقد يريد ذلك. وهذه الأمور إما بالأسعار تكون، أو بالأحساب وبياض المال والعيون على النعمة وعلى المال وعلى ما آتى الله سبحانه وتعالى. ولذلك لابد من الاجتهاد في دفع هذا الأمر، حتى أنهم يعني لا يستطيعوا ولا يخلصوا للمال ولا للتصرفات أبدا. أسأل الله أن يحفظ أولادنا وأموالنا، وأن لا يجعل للشيطان حظا عليه. والمال الحلال مهم، ومرعي بتوفيق الله سبحانه وتعالى. فمن كان ماله حلالا أهل من أهل فيه دخل سيحفظ بإذن الله سبحانه وتعالى. يجتهد الشخص في الدعاء وتضرع إلى الله ويطب مطعمه، أطب مطعمك تجب أو تستجب دعوتك كما روي في الحديث. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن لا نطعم إلا حلالا وما يرضي ربنا سبحانه وتعالى، وأن يحفظ الأموال إنه على ذلك قدير. والله أعلى وأعلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله أن تكون الجميع بخير وعافية. السؤال هو: هل لابد من برنامج علاجي قبل أن أذهب للرقية عند المشايخ؟ أولا، البرنامج العلاجي يكون تحت إشراف الراقي، تحت إشرافه. أما الأذكار والقرآن والأمور تلك من السور من الدعوات، هذا جهد قد يكون شخصي ذاتي. أما البرامج العلاجية التي فيها استخدام بعض العلاجات، فيها الانتظام والانضباط على أشياء معينة في الرقية، في ترتيب جلسات الحجامة، في ملاعق العسل، في المسهلات وما إلى ذلك، هذا قد يكون لا بد له من متابع الراقي أو من ينيبه أو غيره ممن يعني هو على الحالة، سواء الحجام أو الحجامة، طبيب الأعشاب أو الحكيم يقال له حكيم، الراقي، كل هؤلاء هم الذين يشرفون. هذا هو الأمر الأول. الأمر الآخر، البلاء القديم لا بد له من صبر عظيم، لأن البلاء ولو كان هينا قديما فقد يعظم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا ما كان قديما فإنه عادة يكون عظيما، عظيما في تشبهه بالجسد، عظيما في استفحاله في أعضاء الجسد، عظيما لأنه قد كان، لأنه قد يعني جلس عليه ومكث عليه شيطان أصبح متعلقا بالجسد، عاشقا للجسد، لا يريد الانفكاك، ويؤثر الموت على أن يخرج، يعني اقتلوني ولا أخرج من هذا الجسد، لأجل عشق ولأجل غرام ولأجل حب ولأجل تعلق وما إلى ذلك. لكأنما شخص وهب له قصر وقيل له هذا لك، هذا تشبيه. والفارق أن تلك هبة وأن هذا ظلم، ظلم وقهر وكفر ويعني بغي وعدوان لعباد الله وإيمائه. فقضية البرنامج العلاجي قضية أحد المشرفين عليه من يتابعه لأجل أن يعمل جيدا. أما القراءة القرآن الدعوات فإنها تقرأ من الشخص حسب مقدرته وحسب اجتهاده وجده. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يوفقنا أجمعين ما يحب ربنا ويرضى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. القراءة على المواد التي تؤكل وتشرب ويدهن فيها وما إلى ذلك، العسل، الزيت، الماء، الفازلين، الحبة السوداء وغيرها من الأدوات. من أراد أن يقرب فمه لهذه الأدوات أو أن يقرأ ثم يأتي وينفث عليها، فكل هذا صالحا بإذن الله، وكل هذا طيب بإذن الله. لعل البعض من الرقاة يقول لو أدخلت الإصبع في الماء ويقرب من الماء أو العسل أو الزيت وينفث كل صفحة أو كل نصف صفحة أو كل شيء يعني مدة يسيرة وينفث عن قرب لعله أبلغ وأنفع. ولكن فيما أرى بأن الكل نافع بإذن الله سبحانه وتعالى سواء عن قرب أو قرأ ثم أتى إلى الماء أو غيره ونفث عليه. مع وصيتي التي لا أنساها وقد تكون غريبة عند البعض ألا وهي أن المضرورة بضر عظيم ومن كان فيه جني ساحر فإنه لا ينفث على شيء وإنما يأخذ ماءه وعسله وزيته وغير ذلك يأخذه جاهزا مقروءا عليه يدهن بهذا ويأخذ هذا ويشرب هذا وما إلى ذلك لأن المريض مريض في نفسه والجان الساحر قد إذا كان في الجسد فإنه قد يكون نافثا هو فيغمي على العقل فينفث بالشعوذة وينفث بغير القرآن فيكون المريض في غلبة من أمره وقد كان يرجو خيرا. هذا ما أراه في هذه المسألة وقد يخالفني بعض الرقاة وكل ورأيه لكن أنا على هذا الرأي رأيته وقد يعني تابعت حالاتي وذكرت لحالات وقلت لها اتركوا النفس فاستفادوا فائدة عظيمة وقد كانوا في غلبة من أمره فأصبحوا يأخذون شيئا جاهزا ولا ينفثون إلا على الكفين ويمسح الجسد كما هو عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثابت. أما النفث في الشراب وفي الزيت وما إلى ذلك فإني لا أرى ذلك والله أعلى وأعلم. إن كان صوابا ففضل من الله سبحانه ونعمة وإن كان خطأ مني فإني أستغفر الله العظيم ولكن هذا ما ظهر لي وهذا مجال طب ومجال تجربة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الهادين المهتدين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قد قلت سابقا بأن المرأة إن كانت مسحورة سحران في بطنها أو كان ضرها قويا عظيما شديدا ومعها جني عاشق ظالم خبيث فإنها لا ترضع طفلها البتة لأن الطفل حين ذاك سينتقل إليه البلاء لا محالة إلا ما شاء الله إما إن كان سحرا إن كان السحر في بطنها فإنه ينتقل مع لبنها وإن كان ضر عظيم فيها فإنه يأتي الطفل بعض الضر الذي في أمه إن كان هناك غلبة عليها منه وإن كان هناك جني عاشق فإنه سيؤذي الطفل لأجل عشقه للأم فإنه لا يريد العاشق الخبيث لا يريد أن تتعلق المرأة لأنه يعشقها لا يريدها أن تتعلق بغيره فكما أنه يريد تفريقا بينها وبين زوجها فإنه يفعل ذلك مع أولادها بل ويضرهم ضرا عظيما وهذا ثابت ومجرب ولا حول ولا قوة إلا بالله ولذلك لا ترضعه ويعني تجتهد في أن يعني تكون قريبة بعيدة، يعني تبعد عن جنينها ما استطاعت لأجل أن لا يهو شيء من أذى الخبثاء. صحيح أنها تهتم فيه وما إلى ذلك، وهذا شيء شرعي واجب، لكن قضية التعلق الزائد وما إلى ذلك أنا لا أراه، لأنه قد يكون هناك مهلكة ومفسدة على الطفل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما الرضاعة فإني أنهى نهيا تاما عن من كان في بطنها سحر أن ترضع طفلها، هذا أمر. الأمر الآخر، من كان في بطنه من الأطفال شيء فيجتهد في أن يخرج من أعلى أو من أسفل، يوضع قليل من زيت الزيتون في الماء ولا يشرب إلا الماء المقروء عليه، ويأخذ جاهزا ولا تنفث الأم على الماء ولا على الزيت ولا على العسل الذي أخذه سواء هي ولا أولادها، يأخذه جاهزا من المشائخ الرقاة الثقة، فيشرب ماء كثيرا مقروءا عليه، لا بأس بشيء بسيط من العسل ما بين الحين والآخر، شيء بسيط من زيت الزيتون حتى يتلين بطنه ويخرج. لو يعني كان كبيرا الطفل فإنه يأخذ مسهلا بقدر معين يقدره الحكيم المسؤول أو العشاب، المسؤول عن الأعشاب أو العشاب يقال له الحكيم. هذه أشياء مهمة جدا وننتبه لها في حياتنا، وصلى الله أن يحفظنا بحفظه وأن يكلأنا برعايته وأن يحرسنا بعينه التي لا تنام، وأن لا يجعل شياطين الإنس والجن علينا سبيلا. آيات الله عظيمة، وكل سورة في القرآن لها هيمنتها ولها عظمتها ولها شفاؤها ودفع البلاء من المسلمين بهذه السور بهذه الآيات. خذ من القرآن ما شئت لما شئت. وسورة الجن من السور العظيمة التي فيها حديث عن أمور الجن وما يتعلق بهم، ويحسن أن يقرأها من كان فيه مس، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفعه بها وأن يزيل من فيه وما فيه بها، وأن يقرع ويهلك المتجبر المتغطرس الساكن فيه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قضية الاستفرار أو الترجيع أو خروج القيء، أنا لا أنتظر حتى أنه يعني يأتيني مع الآيات ومع الدعوات ومع السور ومع الرقية أنتظر، لا، لابد من افتعال ذلك ما بين الحين والآخر. الافتعال هو الاستقاء، هو شرب ماء مع العسل مع زيت الزيتون، يشرب يكثر من شرب الماء بعد ذلك، ثم دقائق ثم تدخل الإصبع في الحلق لأجل الاستقاء استعار القيء. هكذا كأنما جبل ينسف وكأنما حجر ضخم عظيم يفتت، فهي المادة السحرية تخرج شيئا فشيئا. وإذا حصل إرادة خروج القيء مع الآيات فلا بأس أن تطبق هذه الطريقة، شرب الماء مع الزيت مع العسل. هب أن شخصا ليس عنده زيت ولا عسل يشرب الماء كثيرا ثم يدخل الإصبع في الحلق، يساعد ذلك لأجل أن يخرج ما فيه، تخرج الأخلاط السحرية، تخرج العيون كذلك، تخرج العقد، كل هذا سيخرج بإذن الله سبحانه وتعالى، وسينفعه الله بخروج هذه العقد وهذه الأخباث وهذه الأمراض. قضية الخروج قضية مهمة جدا جدا جدا. فأن لشخص أن يتعافى ولم يخرج منه شيء، أن لشخص أن يشفى ولا زال في بطنه العقد وفي صدره وفي ظهره وفي رأسه وفي دمه، فلا بد من استعال القي اللي هو الاستقاء، إدخال الإصبع في الحلق، أخذ المساهلات، الحجامة، هذه هي أشياء ضرورية. أما شخص رجل على رجل وفي بسطة وسوالف ويريد كل شيء يأتيه هكذا، لا. وبعدين هذه أسحار وهذه عقد وهذه أحساد، هناك موكلون عليها وهناك ظلمة عليها، وهناك قد يكون عاشقون على هذه البلايا. قضية العشق وقضية الأخبات هذه وعليها من عليها، هذه لا بد لها من جد وجهد واجتهاد وجهاد، لا بد فيها من جد واجتهاد وجهاد واستمرارية. هذه من الأشياء المعروفة الذي يعني التي لا ينكرها أو يجادل فيها شخص أبدا. فلا بد من الاجتهاد والجهاد والمثابرة والجد والعزيمة القوية النفسية العالية والإخراج لهذا البلاء من الأعلى ومن الأسفل ومن العروق. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يشفي مرضانا أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأذى المتكرر هذا والمتجدد عليك يا أختي وعلى ذريتك إنما هو تسلط، وفيما يظهر بأنك أنت وأولادك ولعل زوجك كذلك يحصل تحسن فتتركون كثيرا، إما تكونون عليه البرنامج العلاجي وما إلى ذلك. أنا قد قلت سابقا لا أريد تحسنا فحسن، لا أريد تحسنا فقط، أنا أريد شفاء، أنا أريد عافية، أنا أريد خلاصا مما أنت وأنت فيه. وقضية الخلاص من هذه الأمراض قضية استمرارية، قضية جد واجتهاد وجهاد ومثابرة ومتابعة. طيب خلاص انشرح صدري، خلاص انتهينا، لا، هذا يجعلني أزيد ويجعلني أثابر على ما أنا عليه، لا أترك. قضية سورة البقرة قضية مهمة، قضية الأذى الأذى الحاصل الذي أنا أعانيه وأولادي، هذا لابد أن يجعل له حد وليس تخفيف، وأنا أتعالج. وإذا اضطر الأمر إلى أني أخبر إلى أنك يا أختي تخبرين زوجك وتقولين له ائت لنا براق ثقة يرقينا ويتابعنا ويجتهد معنا، هذا سبيل طيب ومبارك ومجرب. البرنامج العلاجي يكون تحت إشراف الراقي، لا سيما أن المريض قد يكسل وقد يتعب وأنت عندك زوجك وأولادك، والضر من هنا والحسد من هنا والعين من هنا، حتى البيت تقولين ما الحشرات وما إلى ذلك، هذا أذى أذية. إما أن تكون في الجسد ومحيطة، أو أنها كذلك في البيت غير الجسد. إن كان سيظهر الأمر، سيظهر الأمر بإذن الله مع المتابعة في الرقية. إن كان في الجسد فقط وليس في البيت فلا داعي لتغيير البيت، وإن كان في البيت فحين ذا قد يكون من الحلول أن تغيروا بيتكم. في نفس الوقت لا تتركوا علاج أجسادكم، لأن فيها ما فيها من الآثار، الاتهام بالزيت والتابعة في الرقية، ملاعق العسل، مسهلات الحجامة وهكذا. أسأل الله الشفاء والعافية لكم ولنا ولجميع المسلمين، إنه على ذلك قدير سبحانه وتعالى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أسأل الله أن يشفي ابنتك وأن يعافي الجميع، إنه على ذلك قدير بالإجابة جديد. الفزع القوي هذا لابنتك وعمرها سنتان هذا دليل على أذية عليها، إما أن يكون منك أنت يا أمها، وإما أن يكون فيها هي خاص. والمقدار الأول أو يعني الافتراض الأول أقدره من 70-80% ضر الأولاد الأطفال من الأمهات، مقدار 70-80%، ومقدار 20-30% ضر خاص بالطفل. على العموم إن كان فعلا أنك تعبانة فلا بد أن تجتهدي في علاج نفسك، لأن الأمة حين ذاك حصلت ذرية علاجها ليس لنفسها فقط بل حتى لأطفالها، ولذلك لا بد أن تجتهد اجتهادا مضاعفا، لأنها مسؤولة عن هؤلاء الأطفال، وضر فيها قد يضرهم وبلاء فيها قد يستولي عليهم، نسأل الله العفو والعافية. فهذا شيء مهم وهذا لابد أن يعلم. الدراية والعلم مهمة في هذه الأمور. على العموم الرقية لك ولهذا الطفل، وكذلك الاتهام بالزيت، ولا بأس أن يقرأ عليه أحد المشايخ تابعه بالقراءة، وبحول الله سيذهب بحول الله سبحانه وتعالى. كذلك الرقية سماع سورة قريش وآمنهم من خوف، آيات الأمن والأمان، آيات الطمأنينة لتقرأ على هذا الطفل. كذلك انتبهوا مما يكون سببا في توغل هذا البلاء فيه، الأجهزة، الجوالات وغير الجوالات مما فيها ما يفزع ويخوف. انتبهي لابنك لا يكون يذهب مع أناس أكبر منه فينظر لما يخيفه ويفزعه فيزيد فزعا وخوفا، ويكون الأمر الآن أصبح يعني ما بين الضر الروحي وما بين الشيء النفسي البالغ الذي قد يحتاج لأجله طب نفسي، ونحن لا نريد ذلك، نريد يعني السلامة، نريد السلام. وإن كان هناك علاج نأخذه بدون أن يكون كيميائيا، لأن الكيميائي العلاجات الكيميائية لها مردودها السلبي على الجسد وكذلك في المستقبل، صلى الله عليه وسلم. ولذا انتبهي لابنك يا أختي كما أوصيتك، الرقية، الدهان بالزيت، هي الطمأنينة والسكينة، اقرأي عليه في الليل والنهار، عوذيه كان وسيما جميلا أبيضا، لا تعرضيه للناس في أحلى حلة، انتبهي. آه كذلك ممكن تأخذين أثر ممن تشكين فيهم لأنهم قد أصابوه بعين وتشربيه منه وتغسليه به. هذه من الأشياء المهمة كذلك إن كان الضر خاصا به أو إن كان كذلك قد يكون خاصا وعاما خاص به آثار العيون وما إلى ذلك وشيء كذلك من أثرك أنت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا. هل وجود القط في المنزل له أي ضرر من ناحية الجن؟ رجاء وبالدليل. طبعا القطط كما في الحديث أنهم من الطوافين عليهم يعني حتى سؤره ليس بنجس. هذا الكلام العام، هذا هو الكلام العام، لكن هناك مخصصات في قضية ضر الأسحار والحراس على الأسحار وخدام السحار، هذا شيء ثاني. ولذا وجدت أنه لا يوجد حيوانات أليفة في البيت من القطط وغيرها بقدر الإمكان، بقدر الإمكان، ولو كانت لا تكون داخل البيت، خارج البيت، هناك خارج البيت. ومن كان عنده أسعار وما إلى ذلك فهذا يعني شيء قد يكون يعني شيء قد يكون فيه من الغرابة والله به عليم. ممكن أن الساحر يبعث جنيا فيسكن ذاك القط، أمر السحر أمر خطير وعظيم، خاصة إذا الساحر له وطأته وله يعني دربته ومفترق والعياذ بالله عنده من الطقوس والطلاسم والعلم الجم في علم السحر، فإنه يعني ممكن أنه يتخذ ذاك الحيوان ذاك القط يتخذه له ولمآربه الفاسدة لأجل ظلمه وبغيه، نسأل الله العفو والعافية. هذا ما أراه وهو رأي شخصي. ولذا الذي أرى أن القطط لا تكون في البيت، إذا كانت تكون خارج البيت خلاص. وإذا شك لأن بشيء معين في ذاك القط لأنه يراقب يتابع يأتي كذلك له تصرفات غريبة نظرات غريبة، فإنه الذي أرى أنه يعني يتصرف معه طبعا لا يقتل، احذروا القتل، احذروا القتل حتى لمن يعني فعلا كان قطا مثلا أسودا وما إلى ذلك فإنه لا يقتل، ومن قتل فيتحمل ذلك ممكن أنه يعني يؤذى أذية بالغة ولذا لا يقتل، لكنه يؤذى كما أنه يؤذى كما أنه يؤذي حتى ينصرف. القرآن صلت سورة البقرة ناحيته كذلك يرش مكانه ولا بأس أن يرش هو بالماء الملح مع الحب السوداء مع السدر وهكذا، ويستعاذ بالله منه ويحرج عليه يحرج عليه يعني يقال له أسألك بالله أن تذهب عنا، أسألك بالله الذي لا يسأل إلا به أن تخرج من ديارنا ومن بيوتنا، بيننا وبينك الله، اللهم أنا نعوذ بك من شره ونجعلك في نحره، اللهم اكفناه بما شئت، اللهم اكفناه بما شئت، اللهم اكفناه بما شئت، وهذا ما أراه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدزني وأن يحفظنا أجمعين وأن يحصننا بحسنه الحصين إنه على ذلك قدير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختي أنت تشتكين شكوى عظيمة من خبيث فاكن فيك ومن عقده وأنه يؤثر عليك خاصة عند القرآن عند الذكر، يؤثر عليك تأثيرا بالغا، ولذا لابد من متابعة. تسألين هل تتابعين لك سنتان في بعض البرامج العلاجية؟ هل تتابعين؟ نعم. وإذا كنت مقصرة في بعض البرامج ف عوذي لها وأتقنيها أتقنيها. وشكوى الرأس شكوى عظيمة تعتبر. الرأس عادة هو الكمبيوتر، هو الكمبيوتر للجسد، فإذا هناك خلل في الرأس كان الخلل كثيرا وعظيما وغائرا، ولا بد حين ذاك من حجامة تلو الحجامة والبرامج العلاجية الخاصة بالرأس. كذلك تشتكين من أن الخبيث يعقد لسانك عند القرآن، وهذا هذا من طبيعته، هذا من طبيعته خاصة الكفار الذين استولوا على الرأس وسيطروا عليه، فإنهم يفعلون ذلك وعندهم سهل ذلك، سهل جدا، ولذلك لا بد من مكافحتهم مكافحة عظيمة بالقرآن وبالرقية وبالبرامج العلاجية والحجامة. هذه أشياء مهمة جدا جدا جدا ولا يختلف عليها اثنان، ولا بد أن تكون. صلى الله عليه وسلم في أختي وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن لا يردنا عنه أبدا محيا، وأن يجعله لنا شاهدا شافعا شافيا كافيا رابعا نافعا رازقا هاديا نورا، إنه على ذلك قدير والإجابة جليل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل خادم السحر أقوى من المس والحسد والعين في بطني؟ هذا سؤال يعني لا يعلم مداه وإجابته إلا الله سبحانه وتعالى، ثم من كان يعني قريبا من الأمر سواء من النصوص الساكنة أو ما إلى ذلك. لكن الذي أرى ألا يعني يكثر الحديث عن هذا الأمر في قوتهم وفي أمورهم وفي شؤونهم هؤلاء الخبثاء، لأجل ألا تستعظموا شيئا تعظموا شيئا وهو حقير، وتكبروا شيئا وهو صغير. فلو قال لك أحد الناس مثلا أنه أقوى أو أعظم أو ملك أو ما إلى ذلك في جسدك أو أو أو أو، هل خلاص يعني انتهى؟ هل ما في خلاص من هذا الخبيث؟ إذا قيل أن هناك ملك يملك الجن في الجسد وثعبان ومعه رأسان ومعه قرنان وأسد عظيم وسحر عظيم، يعني انتهينا، ما في خلاص، ما في شفاء، ما في عافية؟ لا أبدا أبدا. الذي أرى أن الإنسان يتفاءل مهما كان الأمر. يونس عليه السلام أن جاء الله من ظلمات ثلاث هو في البحر، أن جاء الله النجاة عند الله أسهل شيء. الله سبحانه وتعالى نحن في ملكه سبحانه، تحت أمره، لله الأمر من قبل ومن بعد سبحانه. الإنسان ينظر إلى عظمة الله، ينظر إلى آيات الله، ينظر إلى قدرة الله، ينظر إلى كبرياء الله، ينظر إلى رحمة الله، ويمشي على ما أمر الله، ويمشي على ما هداه الله، ويمشي على ما هو حسب كتاب السنة فقط. أما أنه يتوغل ويسأل من هذا القبيل لا، يعني السؤال هذا لنا نحن يرقى لنتعلم، نحن يرقى فقط. ليش؟ علشان نعرف العدو الذي في الجسد كنهه وأمره وقوته وعظمته ونوعه وديانته، حتى نتفهم معاه بطريقتنا الخاصة عبر الكتاب والسنة، وعبر يعني دعاء، وعبر حجامة في محل معين وما إلى ذلك. أما المريض فلا يحسن أن يتكلم في هذه الأمور أبدا نهائيا، لأنه سيكون ما بين الجزع والهلع، ما بين الخوف واليأس، ما بين القنوط وما بين القلق والأرق الأمور هذه التي تهبط نفسيته وتضعف توكله على الله ويضعف توكله على الله. وهذا الأمر الذي أرى لا يصلح. إنما اجتهدوا بالآيات سورة البقرة، البرنامج العلاجي، جلسات الحجامة، والله الذي لا إله إلا هو أنهم ملوك من ملوك الجن قد قتلهم الله وأبادهم أمام أعيننا نحن يا الرقاة، وكثير من الرقاة يعرفون هذا. فلا تقلق إذا اليوم فيك واحد قوي غدا سيبيده الله سيضعفه، فما له من قوة ولا ناصر. تفهمون؟ تعون ما أقول؟ أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يبصر الجميع وأن ينصر عباده وإيمانه، بما يظهر أنه حسد شديد. ولذلك يركز على رقى الحسد، إذا الشيخ سيرقيك لعله أن يعني يركز في الحسد وفي العيون، وامشي على البرنامج العلاجي واغسلي نفسك اليوم، تغسلي نفسك غدا بإذن الله تنساقين وتكون الأمر بسهولة بإذن الله إذا فيه إقبال. أما إذا فيه أني خلاص أستسلم، لا، الإنسان ما يستسلم، المؤمن لا يستسلم، لا يأس مع الحياة، لا يأس مع الله سبحانه وتعالى، وهو نعم المولى ونعم النصير، وهو الذي نعبده ونوقن بأننا إذا توكلنا عليه كفانا، وإذا دعوناه أجابنا، وإذا استنصرناه نصرنا، وإذا استكفيناه كفانا. هذا هو، هكذا المؤمن قوي. ولذلك في الحديث المؤمن القوي، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. ولذلك لا نريد الضعف، لا نريد الخوف، نريد القوة، نريد الصلاب، نريد التفاؤل، ونريد الاستمرارية في القراءة. اليوم ولو قرأت صفحة، غدا صفحتين، بعده ثلاث، بعده تختمين القرآن كله بإذن الله قد يكون في يوم واحد. هكذا فلتكن الهمم إلى أعلى القمم. أما الإنسان خلاص ما يعلم غدا إلا الله، ما يعلم ماذا يصير غدا، ما في الغد إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك نتفاءل ونشرح الصدور، وكذلك النزهة والفسحة والذهاب للبحر والخضار والتماشي وما إلى ذلك، المتنزهات لا بأس بذلك. اذهبوا افرحوا وامرحوا والعبوا، خذوا راحتكم، هذه من المباحات التي أباحها الله لنا في إطار الشرع وفي إطار العرف، لا بأس بذلك. أما الإنسان يغلق على نفسه وخلاص أموت، أنا سأموت، أنا خلاص ليس لي قدرة، أنا في ضيق، أنا في كرب، أنا لا، أبدا. لابد الإنسان المؤمن يتفاءل وبالآيات وبالبرنامج العلاجي يتفاعل، وبالحجامة يستمر عليها مع الوقت بإذن الله لن يبقى شيء. انظروا للحبل، حبل الدلو الذي الحبل مربوط بالدلو، حينما ينزل ليأخذ الماء يملأ الدلو ماء، ثم يسحب يسحب يسحب الذي يريد الماء ساقي، ثم يرجعه، ثم يملأه ماء، ثم يعيده، فيملأه ماء ثم يعيده، يأتي بالماء ويصبه عنده. الحبل هذا ثقيل، هل الحبل أقوى أم الحجر؟ الحجر أقوى. طيب هذا الحبل مع الوقت ينحت الحجر، القطرة وهي قطرة على حجر تنحت الحجر، وهي قطرة ماء. انظروا إلى الجبال مقسومة بفعل السيول، هل السيل أقوى أم الجبل؟ الجبل، الحجر وليس الماء وليس الحبل، لكن مع الوقت والاستمرارية، مع الوقت والاستمرارية. أسأل الله أن يبصرنا وأن يصبرنا، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. الخربطة هذه حاصلة لكثير من الناس حينما يكون في صلاته. طيب خلاص ترك الصلاة؟ لا، الخربطة هذه والاختلاق والاختلاف والمشكلة الحاصلة سواء من الوسوسة أو يعني في الذاكرة ما يعلم الشخص هل هو في الركعة الثانية ولا الثالثة، هل سجد سجدتين أم ثلاث، هذه تحصل عند كثير من الناس لا يبالي بها الشخص. إن أتى عنده بأنه سجد سجدتين أو ثلاث سجدة أو سجدتين يبني على الأقل على أساس أنها سجدة وليس سجدتين. قال أنه أتى بركعتين مثلا أو ثلاث يبني على أنها ركعتين وليس بثلاث، يبني على الأقل، ثم يأتي بالزائدة وبعد ذلك ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ يسجد السهو ويكمل صلاته وينتبه ويحاول ويجتهد. اللهم والذين جاهدوا فينا، هذا من الجهاد والاجتهاد لأجل الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ينفث عن يساره، يدخل عن يساره ثلاثا ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويكمل صلاته ويكمل قراءته ولا يتشنج في الصلاة. البعض يريد أن خلاص الحمد لله رب العالمين، رب ما جبتها كويس، ويجيبها مرة ثانية وثالثة ورابعة، كل هذا تواهي من الشيطان. هذا قد يكون يعني صحيح أن إبليس والشيطان وقد يكون كذلك الذين أتوا عن طريق السحر والحسد والعين لهم فعلهم في هذا، لكن الشخص قد أرخى الحبل له وقد جعل لهم عليه سبيلا، إذن هو السبب في ذلك. لا يبالي بذلك الشخص أبدا، هم يريدونه أن يترك الصلاة لكن ما يستطيعون، ما يستطيعون، لأنه ما أحد يترك الصلاة والذكر والقراءة، لكنهم يبدأوا معه بالوسوسة وبالهلوسة ويشغله في الصلاة. إذن أعد صلاتك مرة أخرى، أعد صلاتك مرة أخرى، أعد وضوءك مرة أخرى، أعد غسل الجنابة مرة أخرى، شوية حتى ينتهي الوقت. يا الله انتهى الوقت، إذن خلاص بترك الصلاة. هكذا، هذه خطوات الشيطان، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ولذلك كثير من الناس دخل وغاص وعام وسبح في بحر الوسوسة، فقليل من ينجو والعياذ بالله من هذا البحر. ولذلك بعض الناس أجلس معهم في الوسوسة وفي الأمور هذه، أقول له لو قرئ عليك ما قل إلا ما شاء الله، لأنك أنت ما اجتهدت لنفسك. والبعض من الناس تبارك الله ما أن يسمع ببعض التوجيهات إلا يطبقها وخلاص انتهينا. الله أكبر، يبدأوا بعضهم حتى في التكبيرة يجلس فيها ساعة يعني أنت بدون صلاة تقول الله أكبر عام، يعني يوم جاءت عند الصلاة ليه؟ هذا خطأ. الله أكبر انتهينا، الله أكبر، لا ما نطقت لفظ الجلالة جيدا وتمام، لا أعيد، أكبر أكبر، ما جبت حرف الكاف حرف الهمز من مخرجه، إيش الكلام هذا؟ هذا يدخل في دائرة الوهم، في دائرة الوسوسة الشديدة التي قد يحتاج الشخص إلى علاج نفسي. وحين ذاك إذا عرض نفسه لعلاج النفسي فلا يلومن إلا نفسه، لا يلومن إلا نفسه. ولذلك لابد من التفاؤل، لابد من الطمأنينة، لابد من النوم الطيب الكافي، لابد من التغافل كذلك، لابد من ألا مبالاة، يعني خلاص يوم الإنسان مسحور، يعني خلاص أنه لن يكون مثل الناس سويا، أنه إذا كان محسودا أصبح خلاص منبوذا، أصبح في في في ضر عظيم وفي وفي وفي وفي، لا أبدا. كثير من الناس محسودين ومسوسين ومسحورين أشد السحر، ومن أحسن ما يكون في حياتهم وفي أمورهم تبارك الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبارك الله ما شاء الله، الذي يراهم لا يقول أن عندهم شيء، ولكن ممكن مع القراءة عليهم يتبين أن هناك شيء فقط، بدون القراءة من أحسن ما يكون مجتهد على نفسه ومتفائل، ألا مبالاة موجودة، ما أبالي عادي، طنش تعش تنتعش، هكذا يقال عندنا. ولذلك التطنيش واللامبالاة والأمور هذه مطلوبة في حياتنا العملية، التغاذي التغافل هذه مطلوبة مع الإنس ومع الجن مع المرض ومع الأمور الأخرى والأعراض، لابد هكذا حتى أن الله سبحانه وتعالى يأخذ بيدك إلى بر الأمان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحبيبات هذه قد يكون مصدرها يا من البطن يا من نفس الجن، من البطن لابد من تنظيف البطن سواء بالاستقاء أو الاستطلاق عبر الترجيع بكأس الشفاء بالعسل والزيت والموية، أو بالمسهلات تأخذ المسهلات مثل زيت الخروع والسنة المكي وما إلى ذلك، وكذلك غسل المحل الحبيبات هذه في الجلد بالماء المقروء عليه، ممكن زيت الزيتون أو عسل يوضع على بعضها زيت الزيتون عصلي وعلى بعضها على بعض الحبيبات أو الحبات عسل سدر صافي أصلي، ينظر لأي الأمران لأي الأمرين كان أفضل سواء الزيت أو العسل، ثم بعد ذلك يعمم على كافة الجسد. أسأل الله الشفاء والعافية للجميع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال عن الجني المتحصن تحصنا قويا، هذا من قبل الساحر ومن قبله هو، يعني أنه عليه التروس وعليه الحجب وعليه الأسحاب، كذلك معه العقد، كذلك يعلم بالرموز والاستغاثات ويأتيه المدد من هنا وهناك لأجل أن يكون في أمن وأمان، لا يصيبه شيء ولا يضره شيء، فهذا مقرب للساحر، وقد يكون هو ساحر، قد يكون هو ساحر، لكن كل هذا سينجلي وسيختفي عند آيات الله العظيمة وعند الاجتهاد في الدعاء وفي القرآن وفي الأعمال الصالحة. والله جل وعلا قوي عزيز عظيم، لا يعجزه شيء ولا يقهره شيء جل وعلا، لكنه سبحانه عليم حكيم خبير، يملي للظالم ويمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى. ولا بد أن يأتي في علمنا هذا، لأن الله سبحانه وتعالى قادر الأمم السابقة والكفار والذين كانوا في طغيان وبغي وفرعون وما إلى ذلك من وغيره ممن قد كانوا حجر عثرة على الإيمان وعلى وفي المؤمنين، حجر عثرة أمام المؤمنين ويصدون ويردون عن دين الله وعن الصلاة، أمهلهم الله سبحانه وتعالى بحكمته، والله هو الحكيم سبحانه، وبقدرته أخذهم في موعد هو جعله جل وعلا. ولذا نحن ليست حياتنا هذه الدنيا فقط ثم نموت وانتهينا ونقول كما قال الكافرون إنما هذه الحياة الدنيا وما يهلكنا إلا الدهر، لا ليس هذا، إنما نحن نعمل بالصالحات ونجتهد ونصبر على البلاءات وعلى هؤلاء الكبثاء الساكنين في الأجساد ومن حول الأجساد من السحرة ومن الجن الظالمين، وندعو الله سبحانه وتعالى ليل نهار، فمن انتصر الله له فذاك فضل من الله جل وعلا وعز له في دنياه قبل آخرته، ومن شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون فريسة بسحر أو حسد أو ساكن في الجسد فهذا تحت مشيئة الله وتحت حكمته سبحانه وتعالى. فهو الحكيم العليم اللطيف الخبير جل وعلا، ولذا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ليس لي ولكم إلا الإيمان وإلا الدعاء وإلا اليقين، وسيموت الجميع غدا أو بعده، ثم يكون هناك الحياة السرمدية الأبدية، جنة ونار، خلود لهؤلاء وخلود لهؤلاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهل الجنة وأن يرضى علينا ربنا. هذه الدنيا ليست مقياس. كم من ظالم جشع طمع، ملك متجبر قضى حياته في الظلم والجبروت، وهؤلاء السحرة والملوك من ملوك الجن الذين قد ظلموا، هم يعني قد قدموا دنياهم على أخراهم، قد قدموا هذه الأيام الفانية على أيام باقية، كما قال الله: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء في ظلمهم وفي بغيهم وفي طغيانهم سيجعل الله سبحانه وتعالى لهم قرعا وصاعقة ودمارا لا محالة، الآن أو غدا. ودعوة المظلوم مستجابة وترفع عند الله سبحانه وتعالى. يقول جل وعلا: لأنصرنك، أي دعوة المظلوم ولو بعد حين. فالله سبحانه وتعالى قد كتب كل شيء ويقضي بحكمه، ولا يرضى الظلم، قد حرمه على نفسه سبحانه وجعله بيننا محرما، فقال سبحانه: فلا تظالموا، في الحديث القدسي. ومن مشى في الظلم بالسحر وبالحسد وبالعين وبالبطش وبالقهر وبالغلبة فإنه سينال جزاءه عاجلا أم آجلا، إنسا أم جنا. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن ينصر كل مظلوم على ظالمه من الإنس والجن أجمعين. اللهم عليك بالسحرة بأعوانهم، اللهم عليك بالسحرة وبعقدهم وبعدتهم وعتادهم، مزقهم تمزيقا، قطعهم تقطيعا. اللهم دمرهم كما دمرت فرعون وعرشه، اللهم عليك بهم أجمعين. اللهم عليك بالظالمين الطاغين الباغين المعتدين. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم. الله أعلى وأعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فعلا هناك حساسية في الجلد وقروح وجروح وما إلى ذلك بسبب الأحساد والعيون وما إلى ذلك، وتتهيج عند العصبية وتتهيج عند النفسية كذلك وما إلى ذلك. ولذلك لابد من متابعة البرنامج العلاجي متابعة دقيقة، وتنظيف البطن كذلك، والحجامة، والدهان بالعسل تارة والزيت تارة، لينظر أيهما أنفع. نسأل الله الشفاء للجميع. نعم، بلا شك أن القمل في الشعر والمصائب الأخرى من التجعيد ومن الثعلبة ومن كثير من الأمراض الجلدية أو خاصة بفروة الشعر وما يكون في الجسد، يكون كثيرا من أعراض الحسد والعين والأسحار والانتقام، سواء من الإنس عبر أعينهم وأنفسهم وأعمالهم السحرية نسأل الله العافية والحسد وما إلى ذلك، أو عبر الجن الموكل، أو أساسا في الجسد الذي يريد أن يشوه الجسد لمآربه، إما لأمر عليه أو لمآربه أو لنفس حسودة حقودة أو ما إلى ذلك، وهذا يحصل كثيرا. ولذلك يعني يجتهد في إزالة القمل والأمراض الأخرى، ويعجز الطب الحديث ويعجز الشخص عن المكافحة عجزا عظيما تاما. ولذا الآن لابد من متابعة الرقية متابعة دقيقة أو متابعة البرنامج العلاجي ولجلسات الحجامة أو لتطهير البطن وما إلى ذلك. وقد يعلم الحاسد والعائن فيأخذ أثر العائن ويعلم بأنه قد يكون شيء لأجل انتقام أو ظلم أو ما إلى ذلك مأكول أو مشروب فينظف البطن عن طريق الاستقاء والاستطلاق فيكون هناك فائدة عظيمة بل والشفاء. أما قد عجز الطب الحديث فيه لأن ما أصله ليس شيئا طبيعيا إنما هو من أثر الأعين والأحساس والأسحار والعقد عافانا الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال وجيهي: كيف أعرف نوع الإصابة التي عندي؟ المعرفة الدقيقة قد إن كانت قديمة أو عظيمة قد تكون يعني قد يكون مردها إلى متابعة دقيقة في الرقية وفي البرنامج العلاجي لأجل أن يتبين الحق من الباطل أو الصدق من الكذب. لأن البعض قد يقول من النصوص الساكنة قد يقول مثلا أنه سحر وليس بسحر أو أنه حسد وليس بحسد أو أنه عين وليس بعين ليواري شيئا آخر هو عليه لا يريد أن ينطق به لعلها تكون عين من فلان من الناس لكنه يقول سحر لأجل التتويه وكذلك العكس فيقول سحرا لأجل أن يفرق بين الناس وما إلى ذلك. ولذا لابد المتابعة قضية القراءة المستمرة في القرآن قضية الرقية ومتابعتها قضية هامة في بيان ما عند الشخص ثم بعد ذلك سيتبين بإذن الله وسيظهر بإذن الله ليس ذلك حسب بل سيبطل بحول الله سواء كان سحرا أم حسدا أم عينا أم نظرة أم نفسا أم عقدا أو غير ذلك. والله سبحانه هو المقدر فالإنسان يجتهد فإن كتب له الشفاء فالحمد لله وإلا فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى. ما كل من دخل المستشفى سيزول مرضه أبدا. أناس في المستشفيات لهم سنين طوال وأناس على أبواب المستشفيات لهم عشرات السنين قد يكون تخفيفا أتاهم والبعض قد يعني يكون من مصيبة لمصيبة ومن مرض لمرض وهكذا. والرقية نفس الكلام فالأمر لله من قبل ومن بعد. الأمر الآخر قد يكون هناك ذنوب ومعاصي وظلم قد حاق بالشخص وأحاط به ودعوة مظلوم عليه ولذلك لا بد أن ينتبه لهذا الأمر فيرد المظالم إلى أهلها يتقي الله في نفسه ويتوب إلى الله مما قد أخطأ وأسرف على نفسه به وهكذا. فالله سبحانه وتعالى يقول ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى. ولذلك دينا ودنيا ولذلك توبة ورقية وهكذا. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا. قد رأيت اختلافا بين الناس في قضية استخدام القسط الهندي عند الدورة الشهرية للنساء وأقول لا يترك ولا يكثر منه ويمشى يعني وسطا فمن كانت تأخذ 4 أو 5 ملاعق فتخففها إلى ملعقتين أو 3 بالكثير في اليوم وهكذا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا ويعفو عنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تدليك الرحم من الخارج ومن الداخل خاصة لمن كانت متزوجة أو قد تزوجت لو كانت مطلقة أو أرملة أو ما إلى ذلك تدخل الأصبعين تلبس القفاز ويوضع الزيت داخل الرحم وفي القفاز وتدلك بإدخال الأصبعين السبابة والوسطى. طبعا الأظافر لابد تكون مقلمة وتدخل داخل الرحم وتعمل على شكل خمسة، على شكل رقم خمسة دائرة يدور بها هنا وهنا هنا وهنا، ويضغط الرحم للداخل، فإنه مفيد بإذن الله سبحانه وتعالى، وكذلك يطهره من الأوساخ ومن الالتهابات والإفرازات الخبيثة من أثر السحري والمسي وما إلى ذلك. زيت الحبة السوداء الحبشي جيد بإذن الله سبحانه وتعالى، أسأل الله أن ينفع المسلمات بذلك.